الصلاة والسلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة. إذا عرفت ما تقدم من الكلام، إذا عرفت ما تقدم من الكلام، عرفت أنه ينبغي أن تعرف أن المسلك الإيماني الذي يكون سببا في إيصالك إلى ما يرضي الرب عز وجل هو أن تستقيم على ما قد أمر الله به، وأن تحتاط وتحذر ما يمكن أن يصدك عن ذلك البر الذي قد أمر الله به. إذن فطريق النجاة له عاملين. الأول هو أن تقوم على ما قد أمر الله به، أن تقوم على ما ينبغي أن تقوم عليه. والثاني هو الحيطة والحذر وتوقي ما يمكن أن يصدك عن ذلك الأمر. أن تقوم على ما قد أمر الله به، والثاني توقي ما قد يصدك عن ذلك الأمر. أمرك الله بالإنفاق من طيبات ما كسبت، وعلمك كيف يكون المسلك، فقال لك ولا تتيمم الخبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فهذا هو الأول، أن تقوم على ما قد أقامك الله عليه. ثم بين لك الله عز وجل أن هناك أمر أو فتنة أو صاد يمكن أن يصدك عن هذا البر، فينبغي أن تتوقف، وإلا فقد تعزم على البر قبولا له وحبا فيه وحرصا عليه، لكن لعدم حيطتك وتوقيك وأخذك الحذر مما قد حذرك الله منه ومما قد نبهك الله إليه فتصد، فلا تقوم على المقام الذي يرضي ربك عز وجل. وكم من عبد لا يصده عن البر كراهية البر، بل يصده عن البر عدم توقيه لما يلزم التوقي منه، عدم الحيطة مما يلزم الحيطة منه، عدم الحذر مما يلزم الحذر منه. مثل قضيتنا هذه، أن تعرف أن للشيطان عليك مدخل أو إلى قلبك مدخل، هذا المدخل هو أنه يعدك غرورا بالفقر. طيب، إذا عرفت أن الشيطان سيصدك وأن باب الصد هو أنه سيزين لك نقص الحاجة وفوات المحبوب إلى آخر كلام الذي تقدم، ويأتيك من باب أنت تقبله ليقرك فيما لا تقبله، فاعلم أن الشيطان لا يرضى منك بالقليل، أعاذنا الله منه. فإذا ما قبلت منه الأولى أوقعك في الثانية. والثانية هنا هي قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء. إذا ما قبلت من الشيطان والعياذ بالله منطقته إليك أو لك بأنك ستصد عن بأنك إذا وقعت في هذا البر فسيصيبك من فقد الدنيا كذا، ومن شدة الحاجة كذا، ومن العود إلى الفقر، ومن فوات ما تحب وما تقوم به حياتك وقوام مصلحتك، حتى ترى الناس يتكلمون بكلام هو من وحي الشيطان. يعني مثلا تجد الواحد من دول يقول لك اللي معاه جنيه يساوي جنيه، حتى صار الدرهم معظم على أمر الله عز وجل، حتى صار الرجل لا يبجل إلا لدرهمه ودينار، حتى صار البر معرة. شو بقى الترقي في الفجور أو الترقي في المداخل؟ اللي معاه جنيه يساوي جنيه، اللي معاه درهم يساوي درهم، واللي معاه عشرة يساوي عشرة، اللي معاه ألف يساوي ألف، واللي معاه مليون يساوي أكثر. مدام الأمر قيمتك بما معك من دراهم فأنت تريد أن تكون ذا قيمة، فبدلا من أن يستقيم قلبك على أسباب الكرامة عند الله، يستقيم قلبك على أسباب الكرامة على مذهب الجاهلية. حتى أن رجل يقول لك هو الصلاة، يعني هو الصلاة والصيام هيأكل عيش، هو القرآن هيأكل عيش، يقول ذلك بملء فيه، وما يدري أن هذه مقولة الكفر والعياذ بالله. ما الذي حمله؟ الشيطان يعدكم الفقر ثم ويأمركم بالفحشاء. حتى أنك مثل الرجل إذا ما أمرته بالحلال والحرام واجهك، مش أعاننا الله على الحلال وعازم الله من الحرام. نسأل الله العافية من الحرام وأسبابه. نسأل الله لم يجب بذلك، إنما يقول لك لو سرنا على ما تدلنا عليه ما أكلنا عيش. يقول لك ده احنا لو عم مشينا باللي انت بتقولنا عليه ده ما حدش هيشتغل، ده السوق كله ماشي كده، ده الدنيا كلها ماشية هكذا. طبعا المقولة الثانية هي ايه؟ الفحشاء. لو انك اردت، لو انك وقفت على الحق افتقرت، مش هتشتغل. ومعنى مش هتشتغل يبقى مش ايه؟ مفيش درهم ولا دينار، يعني في فقر. طب ايه الحل؟ الفحشاء. ايه الحل؟ استتياب الحرام. يبقى مقولة لو اننا وقفنا على الهدى لخربت بيوتنا مقولة الكفر والعياذ بالله، لانها فيها اعراض عن الهدى وفيها وصف طريق الهدى من ايه؟ من فساد. لا يتأتى من الهدى الا الفساد. لا مش هنشتغل، مش هنأكل عيش. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الخطوة الثانية، ففي ساعة يقول لك من تملك درهم يساوي درهم، تعرف ان هو عبدك للدرهم وجعل تاج الكرامة هو ما جعلته الجاهلية، وفي المقابل ستدوس تاج الكرامة الذي جعله الله، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك نسأل الله العافية والسلام، رأينا في أنفسنا وفي غيرنا تنافس الناس على الدنيا وتحاسدهم وتواصل بعض بالبعض وضرب المثال بمن فاز بها. يقول لك يا خليل خليل زي فلان، ده فلان ما شاء الله عليه، ده فلان كذا، ده فلان كذا. وقلما نجد، قلما الندرة من الندرة أن تجد من يتواصى فيما بينهم أو يتواصوا فيما بينهم. كن مثل فلان، جمع القرآن وجمع من العلم وصار إماما في الهدى وصار الناس يأتمون به في الخير. قلما تجد أبوك، الأب يتواصى مع ولده والأم تتواصى مع ولدها والابن يتواصى مع أخيه والعم مع أبناء إخوتي إلى كل الناس، والصاحب مع الصاحب والمرأة مع المرأة. في ايه؟ دي تبقى حلوة قوي، ده الموضوع ده يبقى كويس جدا. في ايه بقى؟ يجر علينا من الحسنات ويقربنا من الرحمات. لا، ده الموضوع ده يبقى نعمة، يا ده يبقى فرصة عظيمة، لأنه يقرب من البر ويفتح أبواب الخير. لا، ما اللي ايه؟ لانه حياتي هيبقى مكسب وراه مكسب كويس جدا، وراه لقمه طريه وراه مكسب طيب. هذا هو الذي تستبشر به النفوس. طبعا هو طلب المعايش والمكاسب بما احل الله لا يكره، لكن لا يكون هو تاج الرؤوس. فعندما ياتيك الشيطان لا ياتيك من باب ان يقول لك كن عبدا للدرهم، انما ياتيك من باب يا أخي لأن تذر ورثتك أغنياء خشية خير من أن تذرهم يتكففون الناس. يا أخي اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. يا أخي الغني الشاكر أحب إلى الله من الفقير الصابر. يا أخي هو إيه؟ وأنت طبعا هذه المعطيات مقبولة عندك ويوفط عناوين، فترجو أن تكون الغني الشاكر، فما تلبس إلا أن تكون الغني الكنود الذي يتملك زي بالضبط مين؟ الأقرع والأبرص. فتطلب الدنيا فما تأتيك إلا إلا ومعها الشر كله، خاصة في أزمان الجاهلية. ولذلك مما أنصح نفسي وإياكم به، اقنع من الدنيا بحلالها وإن قل، يبارك الله فيه وتغلق عليك أبواب المعاصي، ولا تغتر بكثيرها، فكثيرها لا يتأتى إلا من الحرام، خاصة في أزمان الجاهلية، خاصة في أزمان الجاهلية. ده موضوع توفي الكلام فيه في أبواب متقدمة، لكن الشاهد إيه؟ الشاهد أن الشيطان عندما يأتيك ويجرك فينتقل معك من باب إلى باب، فبعدما ترضى بالباب الأول وتلجو معه مش بس وقعدك بقى ولا خلاص دخلت هنا اقعد واستريح كده كفايه دخلت هنا، لا يرضى منك الا ان تدخل معه الى اخر جزء تطلع معاه لغاية اخر جزء في المبنى حتى يرديك من عالم فايه فتهلك. لا يرضى منك بالقليل. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب ايه العلاقة هنا؟ طيب الشيطان يعيدكم بالفقر لها وايه لها علاقة قوية بمسألة الانفاق مش كده؟ طيب ايه مسألة يأمركم بالفحشاء؟ ايه العلاقة في مسألة الايه الانفاق؟ فيما هنا بقى علاقة يعني سبحان الله العظيم عشان تعرف اعجاز كلام الله عز وجل. فاما العلاقة ما بين الفقر والفحشاء هي ان الشيطان دائما يلبس على العبد فيزين له المنكر بدعوى الفقر. فان كان ذو مال ان كان ذو مال يأمره بالايه بالشح والبخل حتى يصده عن البر حتى يجعله يحافظ عليه بترك الواجبات وما أدرك يحافظ عليه بفعل المحرمات بفعل المحرمات. طالما يوحي إليك الشيطان بالفقر تبقى خايف على اللي معاك. طب واللي معاك العملة بتقل والفلوس بقيمتها بتنقص يبقى لابد ايه بعد ما تترك الواجبات يحركك الى فعل ما يزيد به المال. طب انت كنت انت بتحافظ على المال اصلا بترك الواجبات يبقى عشان تزوده هتزوده بتاع فعل الواجبات مش هتزوده مش هتنميه بالصدقة مش هتحافظ عليه بالزكوات فيورثك الشح حشة الفقر تشتد عندك في الاول تخليك ايه يعني والله ايه انا يا عم لا ليا ولا عليا خليني كده في حالي بعد شوية يعني ايه برضه هو يعني عشان من اشوز بعد شوية فايه ينتقل معك خطوة خطوة والشيطان لا يأخذك ميلا ميل ولا سفرا سفر ولا بولا بول مش شطحة كده بالمئة كيلو مرة واحدة لا خطوة ايه خطوة واقل المسير خطوة مفيش واحد بيمشي صباع اقل لو انت واقف وعايز تحرك حركة واحدة تمشي مسافة اقل مسافة تمشيها ايه نقل القدم مش كده نقل القدم ده اسمه ايه خطوة ده مفيش اقل من كده. ولذلك قال الله تعالى معبرا عن هذه المسألة ومبينا لك ألا تتبعوا في أقل المسير ولو كان هناك أقل منه لذكر الله عز وجل فقال ولا تتبعوا خطوات يعني لا تتبعوا في القليل هو أقل القليل أقل المسير إيه خطوة مش بصماته خطوات لأنه ما فيش أقل من الخطوة فلا يأخذك الشيطان بونا بونا ولا ميلا ميل لكن إيه خطوة خطوة فينقلك من الخشية من مسألة قلة أن خشية أن ينقص ما معك إلى إيه؟ طلب أن يزيد بنيل ما في يد الغير وده الشح زي ما شفنا زي ما عرفنا البخل أن تمسك ما فالأول يأمرك بالبخل بدرجات خلاص خلاك بخيل وبقيت مدرس في البخل ينقلك لإيه يرقيك نعوذ بالله من الخذلان يدخلك في الشح بدرجات ما لم دخلت في الشح يبقى ايه بقيت مهيئ ليه للفحشاء في العلاقة صرت مهيئا للفحشاء ويأمركم يعيدكم بايه ويأمركم فين يأمركم هو الشيطان يأمر ازاي بناء على ما قد قبلت يا فلان ايه الاخبار اوعى يضيعوا منك فلان معاه كذا خدهم بقى وضيفهم على دول هو هنا مش هيقول لك اقتل لكن يأتيك بما تقبل اللي هو ايه زيد مالك فانت تقول له ده وانا بزيد مالي هيحصل كذا زي ما حصل مع نرسيس يقول لك يا فلان هتتفضح تقول له انا عايز ما تفضحش يقول لك اقتل الواد يبقى انت اللي هتطلب منه الحل ساعتها يأمرك فتجيب لكن هو مش هيجي يقول لك ايه اقتل الولد فمش هيقول لك اسرق واحتال وخن وغش مش هقولك كده انما هيقول ايه زود مالك زود دخلك امن مستقبلك تقول له بس ده بيعرض لي كذا يقولك العرض ده اخذيله اياكم والشح فانه اهلك من كان قبل حملهم على ان سافكوا دماءهم واستحلوا محارمهم مش دي الفحشاء مش دي الفحشاء صلى الله عليه وسلم. طيب ام وجه اخر عندما يكون فقير عندما يكون فقير طب يبقى ايه عندما يكون هو رجل ذو مال ويأتيه بالفحشاء من هذا الطريق طب عندما يكون فقير يعيده الفقر ازاي يقول له ستظل في فقرك هذا أبدا، وتظل محروما والناس معطاه، وتظل ممنوعا والناس آخذة، ثم ما عندكش كل الناس عندها. يعني مثلا يقول لك ايه في بعض الجرائد نشروا حادثة مفادها ان امرأة عاقر تزوجت وظلت تحيا مع زوجها 17 عاما ولم تنجب، وانفق زوجها الكثير على علاجه وعلاج نفسها، ولكن قدر الله عز وجل فطلقها، فتزوجت ثاني وعاشت معه سنين 3 أو 4 فطلقها، فتزوجت الثالث، فحتى تبقي على زواجها ولا تطلق مرة ثالثة فادعت حملا، ثم تربصت بمستشفيات الولادة حتى اختطفت طفلا وادعت انها يعني حملت وولدته، وقالت الزوجة ده انا جالي الام الوضع الى اخره. لا علينا من الحدوتة دي، لكن المهم انه ايه، الشيطان عندما يلتمس في العبد شدة فقر في جانب، ويلتمس فيه شدة التياعه وتألمه من هذا الجانب، هناك من الفقراء ما يكون فقرهم باب برهم، فلا تسمع منه إلا الحمد، ولا تسمع منه إلا الرضا بما قدر الله. يعني قد تكون امرأة عاقر وترضى بقدر الله مع شدة حبها للولد وفطرتها وجبلتها على أن تميل للولد، وقد وقعت أو تلمست أسبابه من الزواج، ولكنها هذا الفقر حولته إلى باب بر بأن احتسبت منع الله لها عنده، ورضت بما كتب عليها من النقص في الدنيا، لأن ده جانب من الفقر ولا لا؟ مش كده؟ الفقر كل حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مش الفقر قلة المال بس، أنت فقير إلى ربك حتى في النفس الذي تأخذه، مش كده؟ فهذه المرأة شاهد أمن لما اشتد لوعها وتألمها بفاقتها في جانب من جوانب الحاجة، فلعب الشيطان بها واستغل فقرها وقال لها الناس معطون وأنت ممنوعة، والناس قد أخذوا وأنت حجبتي، فلماذا لا تأخذي مثل ما يأخذون؟ كيف أخذ؟ خذي، أنت لك عذرك، أنت غصب عنك، خذ واحدة معها 3-4 يأخذي منهم عين المشكلة. فإذا يجوز فعل الفحشاء بعذر الفقر. ألا ترى أن الرجل يعمل في عمل محرم، هو بقاله كم شهر قاعد في البيت، يجيله شغلانة، هيعمل في ايه؟ يشتغل فين؟ يشتغل في غرزة، يرص شيشة ومش عارف يعمل ايه وبتاع، تيجي تقول له حرام يقول لك ده انا 10 أشهر وعلي صاحب البيت هيطردني، وما فيش اكل في البيت، ومديون البقال بقد كده، وبتاع العيش بقد كده، ده انا مش لا اكل، جاي تقول لي حرام؟ طب انا ربنا غفور رحيم يا عم الشيخ، انا هعمل ايه يعني؟ هو لا يعني هو مش مسألة استحلال بقدر ما هي التماس العذر في فعل الفحشاء بشدة الحاجة، بشدة الايه؟ الحاجة. فالفقر من مسوغات فعل المنكر، عند من لا يجعل فقره باب بره، عند من لا يحتسب. افهم النقطة دي مهمة، ان انت لما بيبقى في امر معين احنا باسم الحاجة وباسم الازمة الاقتصادية بنستحل ان احنا نحلق لحانا عشان نشتغل، والمرأة تقلع نقابها وتلبس الضيق وتلبس، تلاقي الواحدة من دول كانت طالبة وعملت مساومات وعملت خناقات في بيتها وفي الكلية او في المدرسة بتاعتها عشان النقاب ولبس الفضفاض الواسع، وبعدين خرجت وخدت شهادة، وبقت زميلاتها بيشتغلوا وهي من قاعدة في البيت، فزين لها الشيطان وعايزة تجهز نفسها، وابوها راجل غلبان او يتيمة وعايزة تجيب طقم صيني وعايزة تجيب حلتين وعايزة، فعايزة تشتغل. فاللي بيحصل ان تيجي تشتغل هي متمسكة بدينيها ومن نقاب، لا النقاب لا، فتتخانق وتعمل، طب النقاب ايه بس ايه، بدل ما هو اسود نخليها ابيض، وبعد ما هو ابيض ننزله على نص الوش، وبعد شوية يزال، وبعد شوية اللبس الاسود الواسع المجرجر وبتشتغل في المكان والمكان فيه تراب وفيه بتاعه والسلم بيتكعبل، فيبقى ايه، يتأثر سنة، وبعد كده يتفتح سنة من ورا عشان بتجري لحسن بتمشي وتلف في المكاتب تكف على وشها. وبعد شوية الخمار يبقى شرب لأنه بتبقى ايه مش طايقة في الحر والدفاتر، الى ان تصل بها الحال الى لبس البنطال ولبس ده. انا رأيت امرأة، رأيت امرأة والله الذي لا اله الا هو، يعني انا اعجز عن تخيل كيف ادخل ابليس عليها هذا الشأن. كانت محجبة وصل بها الحال انها لابسة بنطال من اللي هم بيسموه ايه مش عارف اسمه الحقيقة، اللي هو بيلتصق على اللحم ده اشد من الجلد، ولابسة خمار، لابسة خمار لعل امرأتك لم تلبسه. فقلت يعني لإبليس لعائن الله عليه مع المرأة شؤون ومع العباد كلهم، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أنه ساعة تقول للمرأة هذه يا أمة الله قدمت من دينك قربانا لدنياك، تقول لك أنا غصب عني عايز أشتغل وظروفي كذا وتزوج وما، وطبعا هي ما انتقلت من الحال الذي ذكرت في أول شأنها إلى آخره في يوم وليلة ولا في ساعتين. ولو أن رجلا ساعات عملت قال لها يا فلانة هتلبسي الجنيلة وتقطعيها وتنشقيها من ورا وتبقى ضيقة على جسمك وتلبسي شرب وتقول لك أعوذ بالله ده أنا أموت، فيقنعها إبليس بما كانت لا تقنع به من قبل. ولذلك قالوا إن من أبواب إن من علامات النفاق أن ترى نفسك على حال فيما بعد كنت تنهى عنه من قبل. يعني لما يجي واحد يقول لك أنت تخيل نفسك حليق يقول لك أعوذ بالله اللهم لا تريني تريني وجهي حليقا حتى ألقاك، فهو نفسه اللي يأذن لنفسه في ذلك بغير شرع وبغير رخصة شرعية. طبعا ده مثال أنا بقوله على سبيل التقريب مما لمسناه في واقعنا. قف على هذا في حالك أنت ومع نفسك أنت، والله الذي لا إله إلا هو ما أقول هذا من باب تزكية نفسي والطعن في غيري بقدر ما هو من باب تذكرة النفس، فإنا قد وقعنا في أمور ما كنا نقبلها في بداية الطريق. في السبعينات كنا لا نقبل مسائل معينة أو أمور معينة أو طرق معينة، النهاردة بنعمل في أماكن بجوارنا العرايا وموظف. كان الوقت كنا طلبة في الجامعة لا ندخل المحاضرة ونخرج ويمكن يصل حال إلى فصل ومجلس تأديب لأن لا نريد أن نعمل أو ندرس بجوار في وجود فتيات متبرجات، وكنا لا نقبل هذا أبدا ونعوذ بالله من رقة الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ومن دخول الفتنة شيئا فشيئا على القلوب، فالشيطان قد يجوز لك فعل الفحشاء بعذر الفقر، بعذر الفقر. ألا ترى أن الرجل باسم الحاجة إلى العمل لا يصلي، يقول لك إن لو صليت صاحب العمل يتركني، الله نفسه صلي وما يدري أنه يقدم عمود دينه قربانا لفتات الدنيا. أنا قلت من قبل في مقدمة كلامي أن الذي يريد أن يؤمن مستقبله لا يفقد معية الله عز وجل، يصبر على دينه. الكفار يتواصل فيما بينهم أن اصبروا على آلهتكم، وانت في المقابل نعوذ بالله من الخذلان لا تصبر على دينك وتفرط في شيئا شيئا فشيء، نعوذ بالله من الخذلان. وفرق في كلامي هذا عشان ما يختلطش المقام ما بين أن تسلك رخصة شرعية أذن الله بها وبين أن تتجاوز الحق، فما يختلش الكلام. إذا عمل العبد برخصة أذن الله فيها فهذا عمل بإيه؟ بحق وبشر. لكن الكلام في أن الشيطان يأتي بالمال يخوف بالفقر فيأمر بالفحشاء محافظة على المال، وأنت ترى الرجل ساعة كان فقير كان في دينه قوة، وساعة صاحب أموال تبص تلاقيه يقول لك نشغل عندنا اللي هو فلان عشان مساكن الناس ونعمل مش عارف ايه ونعمل علاقات مع دول ومع البيت ونعمل، وتبص تلاقيه ايه توجه وبتاع، وبعد كان القميص بقت الجرافطة، وبعد ما كان ملتحى بقى حليق، وعشان راجل أعمال وظروف الشغل والعمل يقول لك والله يا شيخ هنعمل ايه الدنيا ورانا مشاغل وأعمال، والمسلمين برضه لهم مصالح من وراه معلش، وينبس على نفسه حتى انك ما ترى فيه من السوء والله به عليم. انتقل ايه النبي امره يقول شغل يقف المصالح تضيع وده كذا وده كذا وما يدري ان الامور تزري المقادير وان ما كان لك سوف ياتيك واللي انت فيه هتبقى فيه من فقر او غنى ولكن لا ينبغي ان تقدم من دينك قربانا لدنياك المقسومه فلا الذي فجر اتى لنفسه بالغنى ولا الذي امن حرم نفسه منه فان دنيا فان رزقا لا يجره حرص حريص ولا يرده حسده وكما في الحديث وان كان يتقوى بشواهده انما الامور بمقاديره فاطلبوها فاطلبوا الحوائج لعزة نفس يعني ايه انت مش محتاج انك تقعد تذل في نفسك وتبهدل في نفسك الامور مقدوره فان ترخصت فترخص بما اذن الله فيه لان الله قد امرك ورتب اوامره لك بما لا يحرجك في دينه ما جعل الله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم لا يكلفك الله بما يقطع أرزاقك ويفسد دنياك ويموت أولادك أبدا أبدا والله الذي لا إله إلا هو ما عرفنا لدنيانا لون ولا طعم ولا رائحة إلا لما أخذنا من دين الله نصيبنا الذي أخذناه ونسأل الله أن يقبلنا ولا يردنا ما عرفنا بدنيانا لون ولا طعم ولا رائحة إلا بتمسحنا في الطيبين الذين اهتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ترى ذلك في الناس ترى ذلك في الناس الرجل يقص عليك من الأمور أعجب من العجب يقول عندما تشتد المناقشة منه بين زوجته قلت له اطلع بك بره تعلم بره امشي تعلم بره فين فينام غصب عنها تروح واخد المخدة وتقول انا انام غصب عنها وهذا لا يكون الا للرجل ما لا نتصور هذا يعني ده امر لما تسمعه انا واحد من الناس لما بسمعه يعني بعتبر ان هو من دروب الخيال واحد من قصص كده زي كنا بيتنزل عليه الشياطين ويكتب قصص كده زي زيد او عبيد ويكون بيألف حاجات ما تهاش في الواقع الشيطان بيحكي له كده لكن هذا يحكي لك يقول لك لا ده واقع ملموس واقع ملموس واحد اتاني في المسجد يسألني في مسألة يقول انا تزوجت وبعدين اشتغلت في مش عارف في دولة يعني وبعدين عملت قرشين وانا لما خدت زوجتي وسافرنا فعملت توكيل لاخوها وبقيت ابعت له الفلوس عشان يجيب لنا شقة وبعدين لما جينا انا وزوجتي اجازه زوجتي راحت عند ابوها وقالت له حديد وبعيد لازم الشقه تبقى باسمي والقايمه وتعمل لي شيك ب 20,000 جنيه ليه يا بنتي؟ عشان نظام امن مستقبلي معاك فراح يتفاهم معاها فبيمسك ايديها قالت له اوعى تمسك ايدي حظ الله اوعى تمد ايدك عليا فجاي بيعيط واللي اعمل ايه؟ والله يا شيخ الواحد بقى عينه عليه يقول له عملك اسود حسبي الله ونعم الوكيل تعمل ايه بس؟ ايه اللي تعمله؟ على اي شيء تزوجت وعلى اي مقدار عملت لكن الشاهد هو هذه احوال الناس وانت عندما تذهب لبيتك وترى المرأة المسكينة التي معك قد تأخرت في اعداد الطعام تقيم الدنيا ولا تقعدها وبعد شوية تقول لها يا دي النسوان ويا دي الهم وبتاعه كان يوم لونه معرفش لونه ايه يوم خدتك وكان واللي فيك واللي عليك وما تحمد الله عز وجل انت ترى الناس يقولون اللي يشوف بلاوي الناس تكون عليه بلويته مش كده وانت ما ابتلاك الله الا بسوء خلقك وعدم رضاك بما قسم الله لك حتى انك من منقصة الدنيا عنك تقدم دينك قربانا للدنيا الشاهد من هذا انه لا يصح ابدا ان يقدم رجل عاقل فضلا عن ذي دين او امرأة عاقلة فضلا عن ذات دين ان يقدم كل منهما من دينه قربانا للدنيا لا مقسومة بل ان ما تقدمه لن يأتي عليك بالخير والله اعرف واحدا اسأل الله العافية والسلامة كان في بداية امره يعمل في الاف المعدودة صار الان من الملايين من المليونيرات المعدودين في مصر وكان ملتحن وزوجته ملتقى كان ماذا قال حاله الان الى انه يستورد راقصات من روسيا ليتلذذ بهن، وصار مخبول يعني من الناس اللي هم غير متوازنين، وزوجته اصيبت بمرض في عقلها. ما يحيا في البيت لحظة الا ويعاني المعاناة التي لا يعلمها الا الله، وذلك لانه لما دخلت عليه الدنيا هو الذي قدم دينه كاملا قربانا لتلك الدنيا. كان لا ينام الليل حينما يحيل موعد زكاة ماله الا ويتصل بمن يعرفه ويقول له لا تبات لا تبيت حتى تأتيني الان لتأخذ زكاة مالي قبل لعلي اموت حتى الصبح. تقدم دينك قربانا لدنياك ثم بعد ذلك تلطم الخدة وتبكي وتدمع عينك على ما اصابك وتقوله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طيب بقى والمؤمنون يثقون في وعد الله والله يعدكم مغفرة منه وفضله. شوف بقى المقابلة العجيبة التانية بقى عشان تعرف اعجاز القرآن. عقلا نقول الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم الغنى او الفضل، عشان يبقى المقابلة بقى الله يعدكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يبقى والله يعدكم فضلا ومغفرة، فضلا مقابل الفقر عشان يبقى ده معادل ده، والمغفرة امام ايه الفحشاء يبقى دي معادلة دي. فشوف تقديم هنا والله يعدكم مغفرة منه وفضل. ايه القضية؟ القضية هي تقديم ما ينبغي تقديمه حتى تعلم ان المأمول ليس هو ايه الدنيا. اما ايه المأمول؟ المغفرة. يبقى لو الشيطان وعدك الفقر ولا حتى ما جاتلكش الدنيا من اولها لاخرها على رجاء المغفرة منه، انت في الدنيا كل سعيك ايه؟ طلب المغفرة. دينك كله استغفار، طلبك للعلم، قراءتك للقرآن، صلاتك وصيامك وذكرك، توحيدك، إيمانك، كله استغفار. فاهم يعني الحتة دي؟ كل عامل لا يتصور أن يكون عمله شكرا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سواه فكل عامل يعمل. قالت عائشة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجدته يقوم حتى تفطرت قدمه، في الحديث كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فقالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ تتأول قول الله تعالى مش كده؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مش يعني هي بتعلم الغيب؟ تتأول الكتاب. فقال يعيش أفلا أكون أولا أحب أن أكون أولا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلا يتصور في عمل عامل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عمله شكرا، فالكل عمله طلبا للمغفرة. واحد يقول ازاي؟ مش احنا نعمل شكرا لله على نعمائه وطلبا لفضله واستغفارا. نعم، فالعمل فيه طلب المغفرة وفيه شكر النعمة، لكن الغالب عليك طلب المغفرة اغلب من ايه؟ من الشكر. فكل دينك انت بتعمل ايه؟ ان يغفر الله لك. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طبعا انت فاهم اول ما تسمع الايه دي استغفروا ربكم استغفر الله العظيم، هذا منه، هذا ايه، لكن ليس هذا كله. لكن استغفروا بصلاتكم وصيامكم وانفاقكم وتبتلكم وايمانكم وتوحيدكم وبما في ذلك ذكركم. ولذلك قالوا حمل الاستغفار على ذكر الاستغفار، حمل الاستغفار على ذكر الاستغفار من علامات غفلة العباد. بل بعضهم قال عبارة كده فيها سجع مما يورث النار، حمل الاستغفار على ذكر الاستغفار مما يورث النار. ليه؟ لان انت كل ما تفعل من المهلكات والموبقات وليه؟ ولا يتغير قلب ولا يتغير مسلك ولا يتغير عمل، يبقى كل ايه؟ يبقى انت حتى انك مترمخ على استغفر الله استغفر الله لحد ما تجد نفسك في جهنم. ما الاستغفار هو؟ الاستغفار هو ان تقوم على ما يرضي الرب طلبا لمغفرته، لانه السن الطلب مش كده؟ فطلب المغفره دي ايه؟ انت بتصلي ركعتين طلبا للمغفره، وبتنفق القرشين طلبا للمغفره، وبتصوم اليومين طلبا للمغفره، دينك كله استغفار. يبقى اذا اشد مأمول واعظم مرجو هو رب العالمين في مغفرته ومرضاته، مش كده ولا ايه؟ هو ده املك، هو ده املك. سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على دعاء إذا أنا وفقت ليلة القدر دعوت به. قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دلها على جماع الأمر. طب انتوا عارفين ان الليلة دي ليلة يعني ايه؟ يعني يشحذ العبد همته ليصيب فيها ما يرضي الرب، فيبقى يدلها بقى على مجامع الدعاء وعلى مجامع الطلب. فمجامع الدعاء ومجامع الطلب: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لانك اذا صرت من اهل العافية او من المعفو عنهم فقد نلت المراد. ولذلك يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تقدم. هنا ايه اللي يفرح به؟ فضل والرحمة، فضل الله ورحمته. ايه فضله؟ عفو ومغفرته، عشان عفف عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقال الله تعالى: والله يعدكم مغفرة. فقدم المغفرة لأنها ينبغي أن تكون أعظم مأمول منك عندما يواجهك الشيطان بالإيه؟ تخوض بالفاقة، فتقول له: لا، أنت تخوفني فوات المال وأنا أطلب مالي مغفرة الله عز وجل، لأن ده المأمول. طب ساعة ما يكونش عندك المأمول المغفرة، يبقى ساعة ما يقول لك الدرهم تلاقي نفسك جالك الضغط والسكر وبقت أعصابك تعبانة، لأن الإيه؟ الأموال هيهتز مستواها. زي ما يقولك فلان كده مش عارف حصل له ايه وجات خسارة جامدة، ضاع فيها الراجل، حياة مسكين راح فيها، راح في سبيل ايه؟ الدرهم والدينار، ما يدري احتساب وما يدري كذا. فشوف عبر عظمة الامر. طب بالله عليك لما تقول له بقى ان القوم غدا هيجتمعوا في دار الندوة في شرم الشيخ ويتربصوا بالاسلام والمسلمين، شوف هيجيله الضغط والسكر ولا يجيله ايه؟ هياكل حلو وهيشرب شاي وهيقزقز لب وهيسهر قدام التلفزيون وهيطمن على اللي بتوع الندوه دول، هيقولوا ايه دار الندوه دول. وما يعمل قلبه بالدعاء وما يسال الله عز وجل، لا حول لك الا الدعاء. وما يقعد كده يكترس من باب حمد القضيه ويقعد يقول: اللهم حسبي انت ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه لي الا بك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، رد بطشهم عنا وقنا برحمتك سيئات مكرهم. يا رب دور مكرهم واجعل الدائرة عليهم كما وعدت وأنجي المستضعفين من المؤمنين. مش هيعمل كده بقى، لأن هو ايه؟ هيقعد بقى طول الليل يسهر على الدفتر يشوف الحساب ايه اللي حصل وخسر ايه وكسب ايه، أو يتخانق مع الولية عشان خاطر طبق طبيخ ولا عشان خاطر بتاعه، أي حاجة من القضايا التي صارت هم المسلمين. يبقى المسلم من دول تشوف طوله وعرضه ومنظره، وإذا ما سألت عن همه وعن اللي بيشغله تلاقي ايه؟ يعني ناس الله عافية والسلام بيكلم نفسه عشان يتجوز واحدة تانية، او بيكلم نفسه عشان عايز يسوق مسافرين، او بيكلم نفسه